لطيف يا لطيف بدو ذاتك ورات نايف ماني غانا رسوج الجيف انت فيك وشيفيف يا لطيف يا لطيف ردو ذاتك ورات نايف ماني غانا رسوج الجيف انت فيك وشيفيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف وش هيك يا خوي نفيف أمر مشتا أمر خريف الزردر بدادك وسقيف يا لطيف يا لطيف وش هيك يا خوي نفيف أمر مشتا أمر خريف الزردر بدادك وسقيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف ألاطيف قنغعدي بالدوم ألاطيف مش حال غانك نرهوم أرمرمي غنقي من الشين نشين نشين وهان التروم روقت مني شنان نسمحا سيعدو روقت مني شنان نسمحا سيعدو ألاطيف قنغعدي بالدوم ألاطيف مش حال غانك نرهوم أرمرمي غنقي من الشين نشين نشين وهان التروم الوقت مني شنان نسمحا سي عدو الوقت مني شنان نسمحا سي عدو أرمرمي غنوض الحرق يعدو من السعدود السن يلا عادد بالدم يقرن هالنغم جرن مش نعاد نطصو ريد النغم نقاش ريد النغم نسو أرمرمي غنوض الحرق يعدو من السعد ذو السن يلا عاد بالدوم يقرن هالنغم جرن مش نعاد نطصو ريد النغى نقاش ريد النغى نسو يا لطيف يا لطيف ردو ذاتك ورات نعيف ماني غانا رسوج الجيف انت فيك وشيفيف يا لطيف يا لطيف رد ذاتك ورات نعيف ماني غانا رسوج الجيف انت فيك الشيفيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف.